أبكم الله فضيلة الشيخ، ركنية تكبيرة الإحرام هل هو متعلق بالنطق بها أم برفع اليدين لها أم بهما معا؟ أثابكم الله. أعد. ركنية تكبيرة الإحرام هل هو متعلق بالنطق بها أم برفع اليدين لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها رفع اليدين ولا التكبير؟ إحنا ما نقول تحريم، ينبغي لطالب العلم أن ينتبه للألفاظ الواردة. قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير، فأسنده إلى قول أو فعل، إلى قول. ولذلك لما قيل للشافعي رحمه الله في مسألته مع الإمام محمد بن حسن رحمة الله عليه في قصته حينما قدم إلى خليفة العباسي في قصته المشهورة ولقيهما في المسجد، رأى رجلا لم يطمئن في صلاته، فلما انتهى من صلاته قال إني أخشى، وكان الرجل صبيح الوجه شابا، فقال إني أخشى أن يعذب الله هذا الوجه الحسن. هذا الإمام الشافعي يعني قال له بقوة هذا اللفظ، فذعر الشاب وانطلق إلى الإمام محمد بن حسن وصاحبه وقال هل رأيتما في صلاتي شيئا؟ قال ما رأينا في صلاتك شيئا. قال زعم هذا الرجل أنني لا أحسن صلاتي، فقال له انطلق إليه وقل له بما يدخل في صلاته. فقال بفريضة وسنتين، بفريضة وسنتين. فلما جاءهما قال يقول بفريضة وسنتين. قال له سل ما هم السنة، ما هم السنتان وما هي الفريضة؟ فقال أما الفريضة فنية وأما السنتان بفريضتين وسنة، بفريضتين وسنة. أما الفريضتان فتكبيرة الإحرام والنية، وأما السنة فرفع اليدين. رفع اليدين سنة وليس بواجب، ولا تنعقد تكبيرة الإحرام. وهنا مسألة الحقيقة، هذا السؤال مناسب، هنا مسألة لطيفة، وهي أن البعض يرفع يديه ويلقيهما قبل أن يتلفظ بالتكبير. فإذا رفع يديه وألقاهما قبل ابتدائه بالتكبير، حينئذ تكون التكبير أو رفع اليدين خارجا عن الصلاة، فيلزمه أن يعيد. ولذلك قالوا يكون الفعل مقارنا للقول أو بعد القول مباشرة، كل ذلك من أجل أن تنعقد الصلاة كما ذكرناه في التسليم عكسا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى